الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون قال المصنف رحمه الله باب قول الله تعالى أفأمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون الأعراف آية ودنه قصد المصنف رحمه الله تعالى بهذه الآية التنبيه على أن الأمن من مكر الله من أعظم الذنوب أغادر كنوية لسرويك أمين بون لمكري خوا قورترين قناها لقورترين قناها كان وأنه ينافي كمال التوحيد هو إيش بيتشواني توحيدي تواو توقس توحيدي تواونيه كما أن القنوط من رحمة الله كذلك وهروها نا أميد بوني للرحمة إخوة هل لبناها قوركان وذلك يرشد إلى أن المؤمن يسير إلى الله بين الخوف والرجاء وسبي أويا رين منيت يداها يك إيمان دار يسير إلى الله بين الخوف والرجاء وتا سكوتي كردا وكدني أقل خواهي قول مهربانا نبين خوف الرجاء كما دل على ذلك الكتاب والسنة وأرشد إليه السلف والأئمة القرآن والسنة وهروا أهل السلف وزانا يانش أويان باس كردوه ومعنى الآية أن الله تبارك وتعالى لما ذكر حال أهل القرى المكذبين للرسل فقرم يا ربان دعوة كباس حالي أو خلقي كدوة وعنيك بيغمران براس نزاني وبيّن أن الذي حملهم على ذلك روني كرتو بومان او اي كواي كردو اللوان كشن بيغمران نكون عليهم الصلاة والسلام هو الأمن من مكر الله وعدم الخوف منه او يأمين بون خوان بأمين دانا ولا سزاي خوا وأخوة الثانية النبوة كما قال تعالى أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أي أمينا أو عنك لهشيني كان يشجيبا أمينا لويك وسزاي يميان بوبيت لكاتي شودا وأوان لكاتي خودا أو أمين أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون يا لكاتي تششان قاوة سزاي إيمان بو بيتو أوانش خليكي له لعبا واتخوان بكارك وأنجام دن كسودينية أفأمنوا مكر الله أي أوان أمين بون لو سزاي إخوة فلا يأمنوا مكر الله إلا القوم الخاسرون أي الهالكون وذلك أنهم أمنوا مكر الله لما استدرجهم بالسراء والنعيم. أوان أمين بون خوان بأمين دانا والسزا إخوة كاتك أخوة قرومي هلبان مولتي داون استدراج يعني مولدان بخوشي وأروها بنعمت مدعوم لخوشي أبون لنعمت أبون فاستبعدوا أن يكون ذلك مكرا. أوان بدو ينزانيوا أو خوشي ونعمتا أو مولدان بيتي. قال الحسن رحمه الله من وسع الله عليه فلم يرى أنه يمكر به فلا رأي له. هل كسيك أخوي رومي ربان بخشيني خوي زور بي بخشي او كسا او نبينت او بخشينا او مولدانا فلا رأي له يعني فلا عقل له او كسا كسي عقلني. وقال قتادة بغت القوم امر الله وما اخذ الله قوما قط الا عند سلوتهم وغرتهم ونعمتهم فلا تغتر بالله. بغت القوم أمر الله وتأوم ولدان إخوة قومان كتوشي بغي كدوه استمكدن. وما أخذ الله قوما قط وان بیاگان لوی که خوی گرو میروان هیچ قومی کی سزانه داوا الا عند سلوتهم لالکات که اوان لکاتی خوشی بود و بیاگایی و غیرتهم و نعمتهم بیاگاو لناو خوشی دنیا و جیانی دنیا بود فلا تغتر بالله که وقت مغرور مبن با مولتي كخير مهربان ايدات. وفي الحديث اذا رايت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فانما هو استدراج. لعقب كر عامر مرفوعا اذا رايت الله هر كاتبينين كخوي يرمي ربان يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب يعطي الدنيا من يعطي العبد من الدنيا وهو مقيم على معاصيه. كاتبينين كخوي يرمي ربان نعمتي خوي أبخشيت بعبدي خوي لدنيا نعمتي دنيا إلا كاتك أو عبد لسرت هوانا وقت تاوانه که تو خواهی گروه مهربانیش ماری پیه بخشید اوی که و عبدکه پیه خوشه دست تاوانه و روها جیانیشی خوشه بردوام. فا اینما هو استدراجون او مولدانه ثم تلا فنو باشن بيغامة صلى الله عليه وسلم آياتي خندوا فلما نسوا ما ذكروا به يعني فلما تركوا كاتي اوان كردوان ناكرد بوي كوابير اخرانوا فتحنا عليهم ابواب كل شيء واتهموا درقا كان خير من كردوا برويانا حتى إذا فرحوا بما أوتوا حتى أوكاتي زور دل خوش بون كأوان لو خوشي ونعمة دان أخذناهم بغتة وحتى كتوب أوان من قد بسزا فإذا هم مبلسون أوكاتي الأوان ناوميد بون. سورة الأنعام آيات 3 لا سلسلة صحيحة دا مجمارة 4 كواتا كساني كبر دوام من لسر تاوان لسرنا الشرعي وبر دوام يشخوا يقولوا مهربان لخوشيا يعني يلي توا ويك اوان بيان خوشا للدنيا يعني ذاتي او معنى اوانيك خوالي عن رازي معنى اوانيك اوان خوشا يسن لا يخوا بريزن لا يخوا هوكو استدراجة مولدانة رواه أحمد وابن جرير وابن أبي حاتم وقال إسماعيل بن رافع من الأمن من مكر الله لأمين بون لمكر إخوة ويا إقامة العبد على ذنب ويا كعبد بردوام يلسى قناه كدن يتمنى على الله المغفرة أتما يوشا أهواتي أو أخواتك أخوالي خوش بيت بردوام يلسى تاوان أخوة أرحم الراحمين يقول لي خوش بني زورة رواه ابن أبي حاتم. وهذا هو تفسير المكر في قول بعض السلف مكر معناه يستدرجهم الله بالنعم إذا عصوه أوي خواه مغطي عن أدات بردوام نعمتي عن بيئة بخشيت أكاتك أوان تاوان أنجامة ويملي لهم مغطان ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر دو أخوة يرمي ربان أيان قريت يعني بس الزا زايك لاني أخوة يرمي ربان عزيزة ومقتدرة تواني بس مش شكاهي. وهذا هو معنى المكر والخديعة ونحو ذلك ذكره ابن جرير بمعنى كوات المكر معنى الاستدراج مولدان ونعمة رشن بسليانة. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون الحجر آية 56 القنوط استبعاد الفرج واليأس منه قنوط أويكا استبعاد الفرج وتبدولي بزانيت لنا راحتي رزقاري ببيت هذا خار رزقار من نابت فوتان تواو واليأس منه نا أميد بون لشي لويك ودروي خير ليبكرته وهو يقابل الأمن من مكر الله قنوط بر مقابل أمن وكلاهما ذنب عظيم هادو كشان بناهي قولا وتقدم ما فيه لمنافاته لكمال التوحيد كهري قناهي قوريا بيت شواني كمال التوحيد يعني كسي أقر توحيدك تواو به نابت أمين بلا مكر إخوة وناجبت نا أميد بلا رحم إخوة. وذكر المصنف رحمه الله هذه الآية مع التي قبلها أمد آياتك هنا ومصنف رحمة إخوالي بيت تنبيها وأقد أكنوي على أنه لا يجوز لمن خاف الله أن يقنط من رحمته درسني أبو كسك الأخوة بتلسيت ترسكي وإذي بكاك هنا أميد بلا رحمة إخوة بل يكون خائفا راجيا بكوا به خوف والرجاء ببعدو كان بين الخوف والرجاء يخاف ذنوبه ويعمل بطاعة الله أترسي لو قناهانيك أنجامي داو كخوالي خوش نبي لو أترسيت ويعمل بطاعة الله خوفي هيا وبردوامش عبادة إخوة أنجام دا يقرر على الأمر إخوةك ويرجو رحمته بهواي الرحمة إخوةش كما قال تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه وكوا وكسيك بردوامة كاتكاني الشودة وتشوني ساجدا وقائما قنوت يعني دوام طاعة بل دوام لستطاعة إخوة لسان يشكدا لشودة لسجدة وبيوية يحذر الآخرة عبادة أنجام داولة قيامة أتسه ويرجو رحمة ربي لهواي الرحمة خواي خويتي الزمر نو قال تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم وانك إيمانا هناوة وهجرتي عن كل دواء جهادي عن كل رقي إخوانا أوانا بهواي رحمة إخوان نك أوانيك بردوام من لسر قناه وبهواي رحمة إخوان والله غفور رحيم البقرة يسد واجد فالرجاء مع المعصية وترك الطاعة غرور من الشيطان بهواي رحمة إخوانا دقلوي كبر دواما لسر تاوانو طاعاتش أنجام نادات هو شيطان لخشتي بردوه ليوقع العبد في المخاوف مع ترك الأسباب المنجية من المهالك ويأو عبد كاتناو حالتك ما ترسي داره جياني لما ترسيايا جياني لما ترسيايا اوانش كهو كاري رزقار بونيتي لا تياتشون اوانش انجام نداو بهواي اوشا كخوالي خوش بي بخلاف حال اهل الايمان الذين أخذوا بأسباب النجاة خوفا من الله يتشواني أوانيك أهل إيمان وكو أوانين أهل إيمان أوانيك هو كاري رزقار بونا لخوانا أنجام داو كإيمان طاعة لخوة ترسن وهربا من عقابه راكدنا لسزاي خوا بطاعته وطمعا في المغفرة والرجاء لثوابه طمعي أوانك أخوالين خوش بيت وأميدي شام بباداشي خواهي والمعنى أن الله تعالى حكى قول خليله إبراهيم عليه السلام لما بشرته الملائكة بابنه إسحاق قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون وهذا معنى أو آياتيش هركو أو إكخوة يرمي ربان باسي قول إبراهيمك عليه السلام كاتك ملائكة مجدين بيدا وإكخوة يرمي ربان إسحاقت بيه بخشت إبراهيم عليه السلام فرمي أبشرتموني يوم جتان دابا من ك من دالم ببيت على أما سني الكبر دوائي ويكشومة صالوة فبما تبشرون ماشي مجدن بيت الحجب بن جوشوار لأن العادة أن الرجل إذا كبر سنه وسن زوجته استبعد أن يولد له منها عادة وايا يعني غالبية بني آدم ك که پیاو چوه تمنو خزانیشی به همان شو شو ساله و پیر بون ایتره وشتی که دوره که من دالی لی ببید والله علا کلی شین قدیر من خواه یورم مهربان ده صلاتی بسره مشیقه های فقالت الملائکه بشرناك بالحق أي الذي لا ريب فيه أمي كما مجدع دين باتو كخوة يقولون من دالي بيغشي وحق أبيتي فإن الله إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون كيقين ما نوابت إيمان ما نوابت كخوة يقولون مهربان إرادة لحرش تيقبو ببيت كفلن ببو أبيت كن فيكون فلا تكن من القانطين أي من الآيسين كواتتولوك سانا ما بكنا أميذن لرحمة إخوة فقال عليه السلام ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون جاء إبراهيم عليه السلام فرمي وكي هي نعومي بالرحمة إخوة إلا أو كسان النبت كقمران إلا الضالون فإنه يعلم من قدرة الله وحكمته ما هو أبلغ من ذلك وعظه لكنه الله أعلم قال ذلك على وجه التعجب فات إبراهيم عليه السلام لو كسان أبوة علمي هبوة بقدرة خيور مهربان وبحكمة خيور مهربان ما هو أبلغ من ذلك وأعظم قدرة خيور مهربان جورة تريكة لو يكوام ذلك يبخش خيور لو زيادة ليش توانيه نايتن هاشتك اولو تمنى والله مفهمي والله اعلم ابراهيم كاويوتوا قال ابشرتموني على ام مسني الكبر فبما تبشرون يعني بسرسرمان ونك انكاري قدرتي اخوك قولوا الى الضالون قال بعضهم الا المخطئون طريق الصواب هوانيكا لا ينداو ريغي راستيان ليون بوا او الا الكافرون الضالون بمعنى كافرون كان امين من الرحمه اخوه كفره وامين بني لا سزا اخوه الكفر كقوله انه لا يياس من روح الله الا القوم الكافرون نا امیدنا بلا رحمتی خوا الا قوم یکنویک او قوم کافر بن سورة یوسف آیتی هشتاو حوت قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله البزار في المسند وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير لصحيح الجامع شاب جمالات شهر زار شواصد وحفتا ونه هذا الحديث رواه البزار وابن أبي حاتم من طريق الشبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس ورجاله ثقات إلا شبيب بن بشر فقال ابن معين ثقة ولينه أبو حاتم وقال ابن كفيل في إسناده نظر والأشبه أن يكون موقوفا قوله الشرك بالله هو أكبر الكبائر من عباس كافن وبرسيار كراولة بيغم صلى الله عليه وسلم درباري كبائر و وقت ابونا گورکان کامانن فقال الشرک بالله شریب و خابر ادان هو اکبر الكبائر لهمو کبیرکان گورتریک. قال ابن القيم رحمه الله الشرك بالله هضم للربوبية وتحقي ربوبية إخوانه وتنقص للإلهية وهروها توحيد ألوهيتش كما كاتوا وسوء ظن برب العالمين كماني خراب بردنا برب العالمين انتهى. برای شرک معنای آواه که ولی از قبل خواهد صلاتی آواه نیه آمریکات کسی که عقیده بخوا دبیت به توحیدی ربوبیت که خوا خالقا نه دعو کلا داری لبردی لقبری ولی نالم پی مخش نالم با خلق که هو ربوبیت کی بتنهاو بحق الله ببرسيت كبيرو باوري توابك تنها الله شايسي عبادة بوكردنا وهو الله على كل شيء قدير ناس دعوك على قبر من علي ببخشت وبأدبيش برامبر بالرب العالمي اوهمو يدرس كردو اهم بخشيوا ايشتواني كزيات ببخشت من خواهی گروه می روان به گروه علم و حکمتی خوی شکانه بخشید ولقد صدق و نصح یعنی ابن القیم قال تعالی ثم الذين كفروا بربهم يعدلون پشن اوانی کوا بباورن چی اکن لا عدل لا عبادت بخوا شری بخوا برهردن یعنی پرستنیان با خوا با غیری خوا انجام بدن الهی گیتر با خوا اندانین. قال تعالی این الشرک لظلم عظیم لقمان آیت سیانس ولهذا لا یغفره الله الا بالتوبت منه وی به ایش شیخ های گرمی ربان لشیر خوش نابه الا به توبه کدن نبه لی دم غیری شیر این الحسنات یذیبن السیئات شاكك أو نصرته قام الشرك بالتوبة به وقوله واليأس من روح الله نأمد من رحمة إخوة أي قطع الرجاء والأمل من الله احتبت وعاتي نأمد بالأخوة والعياذ بالله فيما يخافه ويرجوه لو كوالي أترسيت كما قد خوالي مخوش نعبت وبهواي رحمة إخواني وذلك إساءة ظن بالله أو جمان خراب بخوا وجهل به نزانين برامبربا فراواني رحمة إخوة وبسعة رحمته وجوده ومغفرته جاهل بك رحمة إخوة فراوانا وبخشين إخوة يرمي ربان فراوانا وليخوشبونيش قوله والأمن من مكر الله أي من استدراجه للعبد كتك خواب مغضتي أدا أو مغضانا أو نازن وإستدراج مغضانا بردوام لسر خرابكاري وأمين لسزاي خواه وسلبه ما أعطاه من الإيمان بر دوام بول نسل تاوان وایلیه که خواه دور ایمانی لبسی نتاو نعوذ بالله من ذلك و ذلك جهل بالله و بی خدرته اوش نزانینی تی برامبر بخواه و ده صلاتی خواه و ثقت من نفسی و عجب بها متمعنه کدر من نفسی خوی و هروها اوانده لنفسی خوی رازی بیت و علم ان هذا الحديث لم يريد به حصر الكبائر في الثلاث بل الكبائر كثيرة كيف الميت سئل عن الكبائر فقال شرك بالله أم حديث معنى أولنية كبائر تنهاب لتبع له سيالة وكبائر الزهرة، وهذه الثلاث من أكبر الكبائر المذكورة في الكتاب والسنة. بلكو أمس أنا لهلا كبيرة كان لهميان قورتيك كل قرآن وسنة تعاده، وضابطها يعني كبائر كامية ما قاله المحققون من العلماء: كل ذنب ختمه الله بنار أو لعنة أو غضب أو عذاب، هم جناهه كرشي أجري لسربه، يا لعنتي لي كرابت، يا غضبي خوي، يا عذابي كابس كرابت، هم عليك أجناه كبيرة. زاد الشيخ الإسلام ابن تيمية: أو نفي الإيمان، إيمان يكسي أوقات معناه كبائلة. قلت: ومن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هركسك يا غمري خوا فصم براءتي خوي كذبه، أو قال: ليس منا من فعل كذا وكذا، لا يمني هركسي أو أوك كوتو كبائلة. أنا بريء من كل مسلم أقام بين أظهر المشركين. أنا بريء أفن لحر مسلمان كبرزامن دي خوي نشتجيتي قبول بكاد نو كفر كان شنا أنا إقام ورقري برأتي كرومان أيو قناها قناها كي قوري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: هي إلى 700 أقرب إلى 70. نيتنا حوت قناهي كبيرة وكتا حوصد قناهي كبيرة شيء، غير أنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. هرشنا كبيرة به ما دام توبي لبقى استغفار لبقى خوالي خوش به، وهروا بردوان بون لسر قناهيش ما نائوني كوا أو قناها هروا بشوكتي مينتوا وكو بردوان بون لسر بشوك أبيتا قورا لا نظرك وتماشاك إلا قصاكينك ودواء السريك شبوشي وزينة حتى بردوان بون لسر بشوك برو قوري أبات. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق، ورواه ابن جرير بأسانيد صحاح عن ابن مسعود رضي الله عنه. قوله أكبر الكبائر الإشراك بالله، أي في ربوبيته أو عبادته، وهذا بالإجماع. قولتين كبائر شريب خبر أدانة جاشيك كلا ربوبيتها به يعني لا عبادتها، عبادة يعني ألوهيته، أو بإجماع علماء. قوله والقنوط من رحمة الله، قال أبو السعادات: هو أشد اليأس، نا أميد بون للرحمة إخوة وكزون نا أميد به. وفيه التنبيه على الجمع بين الخوف بين الرجاء والخوف، كوتا أمين نبي لسزاي خواه ونا أميديش نبي للرحمة إخوة، أي شون بين الخوف والرجاء، بين الرجاء والخوف. فلا إذا خاف فلا يقنط ولا ييأس. لخوات لسانك وإلا نكا نا أميدي بك على رحمة إخوة، لخوات بتسي برامنا أميد نبي، بل يرجو رحمة الله بيوعي رحمة إخوة بيت. وكان السلف يستحبون أن يقوى في الصحة الخوف. سلفيان باش بوا كلكاتي لش ساغيدا ترسك زياتر به برتالش يستغبي أتوانا زيادة تاوان أنجام بدا وي بترسيات خوي باريزيات. وفي المرض الرجاء، لكاتي نخوشيا جناتوانا تاوان أنجام بدا أميدي با لخوشبني خواهي زياتر بيت. وهذه طريقة أبي سليمان الداراني وغيره. قال: وينبغي للقلب أن يكون الغالب عليه الخوف. أو جنجاو داو كراو لدل كأويب السردل عزاو بيتر سكبت. فإذا غلب الرجاء الخوف فسد القلب. بمجر بأميد بناك وبهواي لخوش بناك الزعل طلب إلى ستر سكدا أو كانت الدراكة تيك أجت بردوام بلا سرتاوان وخرافكاري أخو أرحم الراحمين. قال تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. الملك آدي دوانس. إن الذين يخشون ربهم بالغيب هذا بين إخوان أخوة أو أني كلوك هذا الأخوة ترسن وخشيت ما بس بيوي بعيلم به فجاز بين خشية وخوف خشية ويك بعيلم بيت. إن الذين يخشون ربهم بالغيب كعلمي أو يهبوا لكاتين ينيا خيرا أبينيت أبيسيت وأزانيك شيئا جامدا أو الأخوة بترسي لهم مغفرة وأجر كبير. كوذا خشيتي هيا أوانا لخجوني خوايان بوهي. وقال: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. للرجاء كتزمت برجاء قيامته كلو رجاء دا دوكان وشاوكان تتقلب فيه قلب أبيته وتشاوكان ترسي جزوري هيا وهروع دوكانش ترسي لينش توه نصر شيوي أسأي خويا نمونة النور بسي وحوتي. وقال: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجيلة أنهم إلى ربهم راجعون. هوانيك أنجامي أدن أويك بيان دراوة لهمان كادي شادليان برا لترس يقينيان هيك ولا إخوة أقرن أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. أوانا كخيرائي أكن بكالي تشاك أنجام دان وأوان لبيش مخلقون المؤمنون هذه الشصت وشصت بيك دائما عايشة رزي إخوة لبي ويتعي بيها غمصة صلى ولذن يؤتون ما آتوا أو هو الرجل يزني ويسرق يشربون الخمر ويسرقون أو أنك مشروب أخوانه دزيئة كان ويخاف أن يعاقب ترسي أو هيك السزابة دلي. قال: لا يا بنت الصديق فمن أخير. أو أنا نين هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلاء أو أنا ك نيجك رجوك لخيرش أكا ويخاف أن لا يقبل منه ترسي أويها يا كلي قبو مكت خالي قبو مكت أو أوانا. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجيلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ما محمود بن ذي روايتي كدوة وقال دائق من عايشو رضي خالب وضامي في أغامة صلى الله عليه وسلم لتنو ذي ذا بجمال سيهزار وصد وحفتاو بينج. وقال: أمن هو قانت آناء الليل ساجدة وقائمة يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. شو نيجكا لما قشل قيامة يترسي وبهي ورحمة إخوائي أيوي كهن يجناكات لما قشل بهي ورحمة إخوائي أو فرمي الشيطان لخشته بردوه. الزمر آيتي نو قدم الحذر على الرجاء يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه حذر كبيش رجاء أخرى ولم آيات دا. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى تفسير آية الأعراف، الثانية تفسير آية الحجر، الثالثة شدة الوعيد في من أمين مكر الله. هر شيء تد لسألوك سانيك أمين لسزا إخواء. الرابعة شدة الوعيد في القنوط. وهتهر شيء زوري شيء لسألوك سانيك نا أميد أبن للرحمة إخواء. لا تقنطوا من رحمة الله تنعوا من نمي لرحمة إخوة وناهي كدبية توبة إلي بكات كده إشاك أنزام بدا ورجائي وابد كأخوة يورو مهربان ليخوش أبيت. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.